وذلك الاستناد بقوة لغير عذر، الاستناد بقوة لغير عذر كذلك يبطل الصلاة، ينافي الركن اللي هو ركن القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. فإذا الإنسان استند بقوة بغير عذر تبطل صلاته إذا كانت فريضة، لأن القيام في الفريضة ركن، بينما القيام في النافلة مستحب. يعني النافلة يجوز أنك تصليها وانت جالس بدون عذر، النافلة لو صليتها وانت جالس بدون عذر صلاتك صحيحة، لو استنت على عصا، لو استنت إلى جدار سواء كان بظهرك أو بجنبك مثلا نافلة صلاة صحيحة لكن أجرها أقل. لكن الفريضة لا يجوز لك أن تستند إلا لحاجة، واحد مو قادر يوقف فيستند على العصا أو يستند إلى الجدار على جنبه أو يستند إلى الجدار على ظهره، هذا ما في بأس. لماذا؟ لأن هذا لحاجة. أما إذا استند لغير حاجة قالوا فيها تفصيل، إذا كان الاستناد ضعيفا يعني مجرد حط يدفع على الجدار مثلا أو ظهره أصاب الجدار، لكن لو أخرت الجدار ما يطيح، يعني مثل ما يقول مو قاط نفسه على الجدار، لم يرمي نفسه على الجدار، فإذا قالها لا تبطل صلاة. أما الذي تبطل صلاة هو المعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث لو أزيل سقط، قالوا هذا ليس بواقف، هذا ليس بقائم، لأن الله تبارك يقول وقوموا لله قانتين. فالاستناد بقوة لغير عذر يبطل صلاة الفريضة.